تتحرر الساعة المذكورة يوم الجمعة في يوم الجمعة أو في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة. الله جل وعلا جعل فيها ساعة تقبل فيها الصلاة تقبل فيها الدعاء فهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وقال يصلي إلا أعطاه الله سؤاله فهي ساعة قليلة قليلة. جاء في بعض الروايات عند مسلم أن حين يجلس الإمام يعني من بعض يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة هكذا جاء مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا ولعله بعضهم لأنه مرسل. وجاء أيضا حديث زياد بن عبد الله بن سلام أنها بعد العصر إلى الغروب الشمس. وجاء في بعض الأحيان أنها آخر ساعة يوم الجمعة وكلها ليست قطعية لكن هذه أحراها وأرجاها ما بلا من بعض إلى أن تقضى الصلاة وما بعد صلاة العصر إلا وربها هذه أرجاها وبقية يوم الجمعة كلها يدخل فيها إجابة الدعوة جميع أوقات الجمعة كلها تدخل فيها إجابة الدعوة لكن أرجاها ما بين نصف الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه على الوقتين أرجى الأوقات كما جاء في هذا الحديث. وبقية الجمعة تدخل فيها هذه الإجابة فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعوة ينبغي الإكثار من الدعاء لعله يصادف هذه الساعة المباركة. هل يجوز الشيخ الحديث في المساجد في يوم الجمعة؟ لا ينبغي لا يكره إلا إذا كان شيء قريب وإلا حل الدنيا ثم تجوب في المساجد. أما المساجد يصنع عن هذا إلا شيء يسير ينبغي أن تكون المساجد على القراءة عن تسبيح وتهليل ولا طلب العلم لا في أمور الدنيا لكن لا يرفع عن اليسير ما كان السلف الصالح اللهم إلا شيء يسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.